وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات